أنه صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله عليه يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. الناس كل مشتاق وكل يتشوف وكل منهم يحب أن تكون له هذه المزية وهذه البشرى العظيمة وهذه الشهادة من المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبه. فلما أخبر بهذا كل الناس يطمع بهذه المرتبة العظيمة وهذه البشرى. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه ما تطاولت للإمارة إلا في ذلك اليوم، يعني طمعا بهذه الشهادة وهذه البشرى. لأنه لما قال عليه الصلاة والسلام أن الله أن هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه شهادة وإثبات ممن لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. كذلك فيها في هذا الكلام في هذا الحديث أيضا إخبار بأن الفتح سيكون على يديه، وهذه من علامات النبوة حيث أخبر بذلك ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. بات الناس يدوكون ليلتهم، يعني أنهم في تلك الليلة صاروا كل منهم يتناقشون ويتساءلون من يا ترى أن يكون ذلك الرجل. يدوكون يعني يخوضون في الحديث، يعني يتكلمون فيما بينهم ويتناقشون من يا ترى أن يكون ذلك. والبيتوتة لا تكون في الليل، باتوا يعني في الليل وهم يتناقشون في هذا الأمر وفي هذه البشرى وهذه المزية لمن ستكون وهذه الآية التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، يعني العلامة. فلما أصبحوا كل منهم غدوا، يعني الكل منهم جاء مقبل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كل يرجو أن يعطاها، الكل منهم يتطاول ويتحرى ويرجو أن تكون له، كل منهم يرجو أن يعطاها. من لا يحب ويريد هذه المزية وهذه الشهادة وهذه البشرى؟ ومن العجب أن الذين جاءوا كلهم لم تكن من نصيبهم، كانت من نصيب رجل كان له عائق ومانع ما جاء معه بسبب أنه كان رضي الله عنه مريض بعينيه بمرض الرمد. فلما جاءوا قال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ قالوا هو يشتكي عينيه، يعني ما جاء لهذا السبب فأرسلوا إليه، أرسل عليه الصلاة والسلام فجيء به يقاد ما يرى طريقه رضي الله عنه، فبصق بعينيه عليه الصلاة والسلام ودعا له فبرأ، يعني شفي بإذن الله في الحال وارتفع المرض وزال كأن لم يكن به وجع، يعني كأنه ما أصابه شيء، بل أنه ذكر أنه ما رمد بعد ذلك أبدا حتى لقي ربه رضي الله عنه. فهذه معجزة ومن علامات النبوة التي جعلها الله على يديه عليه الصلاة والسلام، دعوة مستجابة وبصاقه في عينيه، بصاق مبارك نفع الله به واستجاب له دعوته، برئ أو برع يعني زال المرض كأنه ما أصابه. ثم قال له عليه الصلاة والسلام، ثم دفع له الراية، دفع له الراية وقال انفذ على رسلك، يعني اذهب على مهلك. هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام وتعليم للخطة التي ينبغي أن يسلكها والطريقة التي ينبغي أن يسير عليها، لأن العجلة والسرعة في الأمور قد لا تكون محمودة، بل التؤدة والطمأنينة أحرى بأن تكون سبب النجاح والفلاح. انفذ على نفسك يعني اذهب على مهل حتى تنزل بساحتهم، يعني ساحة اليهود سكان خيبر قريبة من الحصون التي امتنعت وصعب فتحها، حتى تنزل بساحتهم، الأرض المحيطة بهم القريبة من حصونهم. فقال رضي الله عنه ألا ماذا أقاتلهم؟ على أن يكونوا مثلنا، يعني حتى يكونوا مسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام ثم ادعهم إلى الإسلام، يعني ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو المطلوب الأول وهذا هو المقصود، لأنهم ما جاءوا من أجل أموالهم أو نسائهم أو بلادهم، إنما جاءوا يدعوهم إلى الإسلام، أو على الأقل يخضعوا للإسلام ولا يحاربوا المسلمين، يخضعوا للإسلام والمسلمين ويعترفوا بالذل أمام المسلمين ولا يحاربوهم أو يكونوا مع من يحاربهم، بمعنى أنهم يدفعون الجزية فلما ذهب رضي الله عنه آخذا بوصيته عليه الصلاة والسلام، يقال أنه أشرف عليه رجل منهم من الحصن وقال من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال والذي أنزل التوراة على موسى علوتم والذي أنزل التوراة على موسى، يعني يحلف بالله أنهم سيعلون وينتصرون وأن بلادهم ستخضع للإسلام والمسلمين وتفتح على أيديهم. علوتم، يعني أخذ من هذه الكلمة تفاؤل للمسلمين بأنهم سيعلون ويعلو شأنهم وينتصر عليهم. الشاهد من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام ثم ادعهم إلى الإسلام، أو قال ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأن هذا هو المقصود الأول والأخير، هو دخوله في الإسلام. فإن لم يستجيبوا بالخضوع للمسلمين والاستسلام لديهم ودفع الجزية لهم والالتزام بعدم محاربتهم. وبالفعل ذهب رضي الله عنه ودعاهم للإسلام وحصل بينه وبين بعضهم مبارزة ونصر الله علي رضي الله عنه وقتل من بارزه منهم وفتحت الحصون ودانت للمسلمين وصارت بلادهم ملكا للمسلمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أقر اليهود على السكنى فيها وأن يعملوا في الأراضي لمصلحة المسلمين، لأنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بدلا من الجلاء والخروج قالوا نحن أعلم منكم بالأرض وما يصلحها في الزراعة فعاملونا عليها نعمل لكم بها. فعملهم عليه الصلاة والسلام على أن يكون لهم النصف، يكون نصف الثمرة للمسلمين والنصف الآخر لليهود مقابل عملهم، وشرط آخر هو أننا نخرجكم متى شئنا، يعني لا تظنوا أنكم أهل البلد، ليس لكم الآن في البلاد ملك، أننا نخرجكم متى شئنا. فأخرجهم عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة. إذن فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بقية أركان الإسلام. وهكذا الدعاة الذين يرسلهم عليه الصلاة والسلام فإنهم يدعون إلى ذلك، وهذا واجب كل مسلم إذا سنحت له الفرصة وتيسر له أن يظهر بالدعوة إلى الإسلام ويبين محاسنه، فإنه يكون له في ذلك الأجر العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد، يعني لو يسلم على يدك رجل واحد خير لك من حور النعم، يعني أفضل لك من النوق الحمر. وحمر النعم، هذه النوق الحمر هي أنفس أنواع الإبل، وكان العرب يتنافسون فيها والحصول عليها، فتضرب بها الأمثال إذا أراد أن يفضل شيئا على شيء يقول خير من حمر النعم. فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه لو أسلم على يده رجل واحد أنقذه الله من الكفر على يده، يكون خير له من أن يحصل على النوق الحمراء. فإذا هذا الحديث وما قبله من الآية والحديث كلها تدل على وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله، وتحقيق لا إله إلا الله يعني تطبيقها قولا وعملا واعتقاد. فلا يكفي الإقرار بها لفظا، تلفظ بها لا يكفي كما تقدم لنا في الدرس السابق، بل لابد من التلفظ بها والعمل بمقتضاها، يعني تطبيق بقية أركان الإسلام والاعتقاد بالقلب أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فهذا معنى لا إله إلا الله، فالدعوة إليها إذن إلى تحقيقها، وهذا واجب كل مسلم. إذا استطاع ما دام أن الله هداه إلى الإسلام فعليه أن يدعو إلى الإسلام، فلا يقتصر على هداية نفسه بل يدعو الناس إلى ما هداه الله من الخير والنور، فيخرج عباد الله من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق، وذلك بتحقيق لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله إن هذا الباب فيه مسائل، يعني فيه أحكام وفيه فوائد يجب علينا أن نعرفها، اشتملت عليها هذه النصوص الآية والأحاديث، اشتملت هذه الآية والأحاديث على فوائد وأحكام يجب أن نعرفها. فأول هذه الفوائد وجوب الدعوة إلى الله، يعني إلى عبادته وحده، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه يدعون إلى هذه الكلمة وتحقيقها لا إله إلا الله، وأن دعوتهم إليها على بصيرة وعلى علم، على برهان، ليس على جهل وضلال، وهذا هو الذي تحصل به الهداية والانقياد. فإن الإنسان يجب أن يكون هاديا مهديا لا ضالا مضلا، فلا تحصل الهداية ولا تحصل الدعوة إلا إذا كنت على بصيرة، تدعو إلى الله، إلى دين الله على بصيرة، على علم وبرهان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى دين الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك. نعم. قال مسألة الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم، الكلام على أن يكون الإنسان في دعوته مخلص لله، ما يدعو من أجل أن يبين نفسه أمام الناس ويبرز معرفته أو شخصيته أو مقامه أو وظيفته أو مكانه في المجتمع تعظيما لنفسه من أجل أن يقدر ويحترم ويجل ويعرف. لا، عليك إذا دعوت تدعو إلى دين الله مخلص، مالك هدف ولا قصد إلا هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما هي سنته عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه رضي الله عنهم ومن حلا حلوهم، لأن يهدي الله بك لرجل واحد خير لك من حمر النعم. فعليك أن تدعو وأنت تريد بذلك وجه الله، هداية عباد الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ما لك هدف آخر. لا. قال الثالثة والرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، وأن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم، التوحيد يعني تنزيه الله عز وجل وتقديسه وتعظيمه من الشرك وأسبابه والخرافات والبدع المؤدية إلى الشرك، وأن الشرك فيه تنقص لله ومسبة له ومخالفة لوحدانيته، فلا يكون الإنسان مخلص حتى يحقق لا إله إلا الله ظاهرا وباطن، قولا وعمل واعتقاد. فإذا فعلت ذلك فأنت من المخلصين، فأنت من المسلمين. إذا لا يكون الإنسان داعيا وصادق الدعوة إلا إذا قصد بذلك وجه الله مخلصا لدينه، يريد هداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ليس له قصد ولا هدف إلا ذلك، يريد أن يبين ما لله من حق على عباده وهو إخلاص العبادة له والبراءة من الشرك وأهله. سبحان الله، وما أنا من المشركين. نعم. قال الخامسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم، يعني لا بد أن تبعد عن المشركين، يعني تبرأ منهم ومما هم عليه، وهذا هو الأساس، البراءة من الشرك وأهله. ومن لازم البراءة معاداتهم والبعد عنهم والتخلص منهم ظاهرا وباطن، فلا تجامل ولا تداهن، تظهر براءتك منهم وعداوتك لهم وأنك مسلما حقا. لا تدين إلا بدين محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء به، على ملة إبراهيم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، ملة أبينا إبراهيم. فلا تكون مسلما إلا بهذا، أما أن تظاهر بالإسلام وأنت تجامل مع أعداء الإسلام وتداهنهم لمصلحة أو لقرابة، فما كمل إسلامك. فلا بد من البراء، لا ولا إلا ببراء، يعني لا تكون وليا لله مسلما حقا حتى تبرأ من أعداء الإسلام، حتى تخلص دينك لله، لأنك مولود على الفطرة، فطرة الإسلام، ولكن عليك أن تثبت هذه الفطرة، وهو أنك تقر بما جاء به عليه الصلاة والسلام من عند الله من تحقيق التوحيد وإخلاصه لله، وتبرأ من كل من يعادي هذا الدين، سواء كان قريبا أو بعيد. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. فلا تكون إذن مخلصا حقا وموحدا صدقا حتى تخلص عملك وقولك واعتقادك لله، وتبرأ من كل من يخالف ذلك كائنا من كان، قريب أو بعيد، شريف أو وضيع. فلا ولا إلا ببراء. نعم. قال السادسة كون التوحيد أول واجب وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، صلاة عمود الإسلام وهي الصلة بينه وبين الله، ولكن لا تصح الصلاة منك حتى تكون مخلص، حتى تكون موحد صحيح، لأن الأساس الأول هو الإسلام والإقرار بتوحيد الله. فلا تصح صلاتك ولا تصح زكاتك ولا صومك ولا حجك حتى تشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق قولا وعملا واعتقادا، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأول مدخل للإسلام هو الشهادة فيه. لذلك جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله أول ما يدعون الأمم إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة كل رسول. كل رسول إذا تأملنا قصص الرسل بالقرآن فإذا كل رسول يأتي إلى قومه أول ما يدعوهم إلى أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله وحده، ثم بعد ذلك يدعون إلى شرائع الدين التي شرعها الله لهم وفرضها عليهم. صلاة مع عظم شأنها لا تأمر الناس بها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد فقط، ما أمرهم لا بصلاة ولا بغيرها 10 سنين. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه الصلوات 5، لأن التوحيد هو الأساس. فلا قبول للصلاة ولا للزكاة ولا لغيرها إلا بالإقرار بالتوحيد أول، هو الأساس. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنيف هو المستقيم على التوحيد المائل عن الشرك ظاهرا وباطنا، حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذن أول مدخل والأساس هو التوحيد، الإقرار بالشهادتين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا يعني أسلموا، بمعنى أقروا بالشهادتين، هذا هو المقصود، هذا هو الأساس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذن لا يدعى الإنسان أول ما يدعى إلا إلى التوحيد. فإذا أقر بالشهادتين عند ذلك يدعى إلى الصلاة ثم إلى الزكاة ثم بقية أركان الإسلام. وهذه دعوة كل رسول يأتي إلى قومه هكذا. وهذا الذي يجب على كل داعي، على كل داع إلى الإسلام، يتدرج مع الناس أول ما يدعوهم إلى هذا، ما ينكر عليهم منكرات أخرى وهم ما زالوا على الشرك. أولا يدعوهم إلى الإسلام، فإذا أقروا بالإسلام، أقروا بالشهادتين، دعاهم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة ثم بقية أركان الإسلام ثم بقية الشرائع، من تحليل الحلال وتحريم الحرام والوقوف عند الحدود وبيان ذلك. الإسلام ما جاء دفعة واحدة، 23 سنة كمل الله به الدين، ما جاء دفعة واحدة. فالذي يمن الله عليه بأن يكون داعية من الدعاة فليعلم كيف يتدرج مع الناس وكيف يدعوهم. ما يأتي بالترغيب والترهيب وبيان الجنة والنار وهم ما زالوا على الشرك. أول خلصهم من الشرك. قد يذهب إلى بلاد فيها قبور تعبد يطاف بها تعظم يذبح لها، فلا يأتي ويقول الصلاة الصلاة. أول ادعهم إلى تحقيق لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وعلمهم ماذا يلزم عليهم في هذه الكلمة. لا يعتقدون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فإنه لا حرج عليهم أن يفعلوا كل شيء، لأنه يقول أنا خلاص أنا أسلمت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيوة صليت وزكيت وصمت، لكن يطوف على القبر يذبح للقبر ينذر لصاحب القبر، إذا ما أسلم. فلا بد أن تبين له إيش معنى لا إله إلا الله، هل يكفي النطق بها؟ ليست لما بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلوب وصدقت الأعمال. فإذا دعوتهم إلى التوحيد وأقروا به اعترفوا بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وفهموا المقصود من ذلك وأقروا برسالته عليه الصلاة والسلام وأنه جاء بالحق من عند الله، تدعوهم إلى الصلاة، بين لهم حكمها وفضلها ومكانتها، أنها عمود الإسلام، وأنها بمثابة الرأس من الجسد، وأنه لا حظ للإسلام بدون صلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، وهكذا. يعني لا بد أن تسير إذا كنت داعيا إلى دين الله تسير على هذا المنهج الذي رسمه المصطفى عليه الصلاة والسلام، قام به ودعا إليه ووجه أصحابه إلى السير عليه. فلا بد أن تسير أيضا على هذا المنهج، ما تأخذك الغيرة إذا رأيتهم يشربون الخمور يفعلون تأخذك الغيرة تدعو أولا تقول أعوذ بالله هذا يفعل أولا هم قد فعلوا ما هو أكبر من الخمر والزنا وغيره، الشرك كفر بالله، حتى لو صلى وهو مشرك ما ترفع صلاة. لا بد من الأساس الذي دعت إليه الرسل كلهم، كل الرسل عليه الصلاة والسلام دينهم واحد وهو التوحيد، لكن الشرائع تختلف. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني إخوة لأب. شبه عليه الصلاة والسلام التوحيد بالأب والشرائع بالأمهات. فكما أن الإنسان إذا كان له زوجات وأنجب منهن أولاد، هؤلاء الأولاد كلهم إخوة لعلات، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. كذلك الرسل دينهم ودعوتهم الأساس واحد هو التوحيد، ثم بعد ذلك الشرائع تختلف. لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا. فلا يقبل إذن أي عمل إلا بعد أن تحقق كلمة التوحيد. نعم. قال المسألة السابعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. لا، هذا هو معنى يوحده. إذا سئلت ما معنى يوحد الله، يعني يشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى يشهدوا أن يقروا ويعترفوا من في قرار نفوسهم في قلوبهم، يعني مع التلفظ الإقرار والاعتقاد الجازم أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا هو. وهذا المقصود من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش معنى يعبدون؟ يوحدون، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كان خالصا لله، مبنية على تحقيق لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، هذا معنى لا إله إلا الله. وهكذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به أي شيء، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا قريب ولا بعيد. فلا يصح أي عمل إلا أن تحقق التوحيد أول. فإذا أقررت بالشهادتين إقرارا جازما ظاهرا وباطن عند ذلك عملك الصلاة وغيرها إذا أتيت بها على الوجه المشروع فهذا هو الإسلام وتعتبر مسلم، ومن مات على ذلك صار إن شاء الله من أهل الجنة. وإن عمل أي عمل فأمره إلى الله، إن تاب قبل أن يموت تاب الله عليه، وإن مات على ذنبه فالله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. المهم أنه ما يخلد في النار إلا المشرك، إذا مات إنسان على الشرك هو مخلد في النار، له يصلي بالليل والنهار ما تنفع الصلاة. كل عمل لا يبنى على التوحيد فهو باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل، لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأي عمل لا يبنى على التوحيد على تحقيق لا إله إلا الله فالعمل باطل باطل. جميع أنواع العبادة إذا صرفت منها واحدا لغير الله فأنت مشرك مهما كان. الدعاء، خوف، النذر، الرجاء، الرغبة، الرهبة، الاستعانة، الاستغاثة، الاستعاذة، كلها كل أنواع العبادة كثيرة. أي واحد تصرفه لغير الله فقد هدمت معنى لا إله إلا الله في نفسك ولم تحققها. لا تقول أنا مسلم وخلاص أنا أقول لا إله إلا الله، لكن الشيخ فلان وسيد فلان له حق، يذبح عند قبره، نطوف عليه، نتبرك به، لا، إذا ما أسلمت، ما أسلمت حتى ولو قلت لا إله إلا الله، ما دام هذا عملك فأنت ما أسلمت ولم تحقق إسلامك. نعم. قال الثامنة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، يعني قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرف لا إله إلا الله، أو يعرفها لكن ما يحققها. فأهل الكتاب اليهود والنصارى يعرفون لا إله إلا الله لكنهم لم يحققوها، لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. ما دام أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وأيوة حرفوا كتبهم التي بأيديهم، إذن ما حققوا لا إله إلا الله ولو أنهم أهل الكتاب، عندهم توراة الإنجيل منزلهم من عند الله لكنهم ما حققوها، خالفوها، عملوا بضدها. فلو أنهم محققون لها كان من حين ما دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام قالوا سمعنا وأطعنا. إنما قد أخذ الميثاق على الرسل أنفسهم أنه لو بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبعوه، وكل رسول أخذ الميثاق على أمته أنه لو بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبعه. فالذي ما يتبع دين محمد عليه الصلاة والسلام حتى ولو قدر انه حكما وعاملا بما عنده من الكتب. فلما بعث عليه الصلاة والسلام لا يقبل منه إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام سواء من أهل كتاب وغيره، لا يقبل إلا الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بقية أركان الإسلام. لو عمل بالتوراة كما أنزلت بعد ما بعث عليه الصلاة والسلام لا يقبل منه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمر: لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي. نعم. قال التاسعة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. يعني أنهم كونهم يمرضون أو يجوعون أو يقتلون أو يحصل لهم أذى من المشركين، هذا لا يقدح بتوحيدهم ولا ينقص من مقاماتهم كرسل، فإنهم دعاة إلى الله وإلى دينه صابرون محتسبون، وهم بشر يصيبهم ما أصاب البشر من جوع أو حر أو برد أو مرض أو قتل. بعض الرسل قتل عليهم الصلاة والسلام، فهذا ما يقدح في دينه ولا ينقص من مقامهم أو من رسالتهم أو من مركزهم محل من لا ينقص من شأنهم أو يقدح في رسالتهم، بل إنهم محتسبون صابرون بما أصابه في سبيل الله في سبيل دعوتهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله لو أعطونا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لا يبالي، لأنه جاء من عند الله داعيا لهذا الدين باذلا نفسه في سبيله، ما يرضى إلا التوحيد. العروض كلها تحت قدمه عليه الصلاة والسلام، عرضوا عليه كل شيء من ترغيب وترهيب، ما بالى بهم لا ترغيبهم ولا ترهيبهم. وهذا واجب كل مسلم، إذا أسلم صحيح فيجب أن يكون هكذا، لا يساوم على دينه وعلى عقيدته ولا يرضى لها بديلا مهما كان. المسلم الحق يسير على ما صار عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام والرسل قبله عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنه يدعو إلى هذا الدين وهذا التوحيد مخلص ولا يساوم عليه ولا يبالي في ترغيب وترهيب. وهذا علامة الإسلام والإيمان الحق، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلا مساومة على التوحيد أبدا. نعم. قال العاشرة: فضيلة علي رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث يدل على فضل علي رضي الله عنه ومكانته، وأن الله عز وجل حباه وزفت له البشرى بأن الله ورسول بأن الله يحبه ورسوله كذلك عليه الصلاة والسلام، وأيضا شهادة له بأنه حقا محبا لله ورسوله. والمحب لله ورسوله ما يكون صحيح محبا لله ورسوله إلا إذا أطاع الله ورسوله، وعلي رضي الله عنه لقد بلغ الغاية في ذلك، فهو من أفضل الصحابة المحققون للتوحيد. ولذلك شهد له عليه الصلاة والسلام أنه محبا لله ورسوله وأن الله ورسوله يحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هو متبع، ما يصير إنسان محبا لله ورسوله حق إلا بالاتباع. وعلي رضي الله عنه من الأئمة في ذلك، في طاعة الله ورسوله، فهو حقا محبا لله ورسوله. ولذلك بشرى بأن الله ورسوله أيضا يحبه، فلا شك أن هذا يدل على فضله رضي الله عنه. ومزاياه معروفة، قال له عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة موسى مهارون موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. له فضل لكن ليس هناك نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء. لكن فضل علي رضي الله عنه فضل عظيم ومكانته كبيرة، لا شك في ذلك. قال الحادي عشر: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم اشتاق أن تحصل له هذه البشرى وهذه الشهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام، بشرى بأن الله ورسوله يحبه، وبشرى بأن الله سيجعل الفتح على يديه، وشهادة منه صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، هذا شهادة منه. فكل منهم طمع بهذا واشتغل عن مسألة الفتح، لكن من ستكون له هذه البشرى وهذه المزية وهذه الشهادة؟ فلذلك كل واحد منهم تطاول لها وطمع بها ورجى أن تكون له، فكانت لأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الثاني عشرة: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. سبحان الله، الإيمان بالقدر. هم كل الصحابة سعوا، جاءوا في الصباح مسرعين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: لأعطين الراية غدا، يعني في الصباح، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا كلهم جاءوا، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يطمعون، كل واحد يقول: لعله أنا، لعله أنا. لكن من العجائب أن الله عز وجل قضى بأن يكون من سعى إليها ما حصلت له، وأن الذي تخلف لسبب كان محبيا بها ومخصوصا بها. أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يشتكي إليه، فأرسلوا له فجيء به، فبصق بعينيه ودعا له ودفع إليه الراية، فثبتت لمن لم يأتي مسرعا، يعني هذه البشرى ثبتت لمن لم يكن جاء بسبب الأسباب. فهذا أيضا يجب من الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر، وأن الإنسان يسعى، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز عنه. يبذل السبب واستعن بالله ولا تعجز، لا تكسر. فإن أصابك شيء، يعني ما حصل لك ما تريد أو حصل لك ما لا تريد، فلا تجزع، قل قدر الله ما شاء فعل. فهذا الصحابة كلهم جاءوا ما حصلت له، علي رضي الله عنه ما جاء لكن حصلت. نعم. قال الثالث عشرة: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وأنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. نعم، يعني لأن المقصود ليس مقصود القتال أو سفك الدماء، أو الاستيلاء على الأموال أو غيره. لا، المقصود هو ما بعث إليه وما بعث به عليه الصلاة والسلام، هو الدعوة للإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو المقصود. لكن من لم يقبل إن ذلك يجب قتاله حتى يخضع للإسلام ولا يحارب الإسلام ولا يتعرض للإسلام وأهله بسوء. على الأقل إذا ما أسلم يقتل أو يستسلم بألا يتعرض للإسلام والمسلمين بسوء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، ثم قال له إن إذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، يعني بالتدرج، أولا إلى الإسلام، فإن أسلموا ادعهم إلى الهجرة، فإن لم يسلموا ادعهم إلى الجزية، يعني أنهم يخضعون للمسلمين ولا يحاربوه، فإن أبوا استعن بالله وقاتلهم خلاص. لكن المقصود الأول أولا تدعوهم للإسلام، فهذا هو المقصود من إرسال الرسل، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، دعوتهم إلى الإسلام. ليس المقصود أن نقتلهم ونسبي نساءهم وذراريهم ونأخذ أموالهم ونستولي على بلادهم، لا. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة الإيمان، وأن ينصر دينه ويهدي كلمته ويكبت أعداءنا جميعا، يكبت أعداء الإسلام أين كانوا ومن كانوا وحيث كانوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: المزايا والفضائل التي حصلت لعلي رضي الله عنه، هل معناه أنه بعد وفاته يطلب منه أو يدعى أو يستغاث به؟ لا، حاشا وكلا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا يطلب منه شيء ولا يستغاث به. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الرسل وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ما يطلب منه شيء، فهذه المزايا تخصه لنفسه وتنفعه بذاته هو رضي الله عنه، فنحن نترضى عنه ونحبه ونعترف له بالفضل. وأما أن ندعوها نطلب منه شيء فهذا حتى محمد أفهم ما يطلب منه شيء. يقول السائل: ما حكم من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي رضي الله عنه من بين الصحابة؟ هذه نعمة من الله ومنحة الله عز وجل خصه بها، فهو يفضل عباده بعضهم على بعض كما يشاء، وهو الحكيم والعليم. هذه يكون مزايا وفضائل يخص بها بعض الناس دون بعض، مثل ما خص معاذ رضي الله عنه أرسله إلى اليمن داعيا وقال له: يا معاذ إني أحبك. وهكذا قال لكعب: يا كعب، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال: أو سماني ربي، يعني تكلم باسمي، وبكى فرحا منه. وهكذا هذه مزايا الله عز وجل يجعل بعض الناس بعضهم أفضل من بعض، وهو الحكيم والعليم. يقول السائل: إذا كنت مسبوقا بركعة في الصلاة الرباعية فلا أجلس متوركا أم مفترشا؟ ما تجلس متورك، وإن جلست فلا بأس اتباعا للإمام. يقول السائل: ما حكم القزع؟ قزع مكروه على كل حال، وهو أن تحلق بعض الرأس وتترك بعض، فقد ورد: احلقه كله واتركه كله. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالسراويل الضيقة؟ كل شيء لا يستر العورة أو يبين مقاطع الجسم ولا يظهر الإنسان بزي الإسلام فلا ينبغي له أن يرتاده، بل عليها أن يأخذ بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، فعليك أن تختار للصلاة أحسن لباس. فلو أنك ذاهب إلى رئيس أو كبير لا بد أنك تحرص على أن تظهر له عند على أحسن مظهر، فالله أولى بذلك عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.